أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. لا إله إلا الله. الحمد لله. قل تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر أي نفقة تنفقون وأي نذر تنذرون فالله يعلم. والإخبار بعلمه سبحانه وتعالى بذلك يتضمن الوعد بالجزاء يتضمن الوعد بالجزاء الله يعلمه. هذا شامل للنفقة الواجبة الزكاة النفقات الواجبة والنفقات المستحبة أي نفق وما أنفق وما نذرتم من نذر النذر أن يجب الإنسان على الاستثمار يجب ولكنه إذا كان حامل على ذلك هو يعني الرغبة في القربة فيما يقرب إلى الله فهذا لا بأس به. أما إذا كان النذر معلق على حصول شيء فهذا مذموم. كان يقول الإنسان إن شاء الله مريضي أو إن حصل لي من المال كذا فصدقت بكذا وكذا فهذا مذموم. قد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. لا يليق أن يقول الإنسان يا ربي إن شفيت مريضي تصدقت بكذا يا ربي إن شفيت مريضي كذا أو إن أعطيتني مالا كذا وكذا تصدقت بنصفه. وقد ذم الله من وعد وأخلف وهذا خطير. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا. فمن نذر نذرا فيجب عليه الوفاء إذا كان نذر نذر طاعة في قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فمن قال إن الله أعطاني كذا تصدقت بكذا أو صمت شهرا وصمت أو إن الله رد غائبي تصدقت أو صمت فهذا منهي عنه وهو لا يكون سببا حتى ولو حصل المطلوب فلا يقال إن سببه النذر. لا النذر ليس بسبب. النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. لكن إذا نذر الإنسان وحصل له مطلوبه وجب عليه الوفاء وإن لم يفي كان له نصيب من قوله تعالى بما أخلف الله ما وعده. يقول لئن آتاهم من فضله لنصدقن ولنكن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعده. فالأمر عظيم وخطير. فعلى المسلم أولا أن يحذر من أن لا يدخل في النذر ولا يوجب على نفسه ولا يشترط على ربه. يدعو الله يقول اللهم اشف مريضي اللهم يسر لي رزقا مباركا اللهم يسر لي كذا وكذا اللهم يدعو ربه بس يدعو فإذا حصل له مطلوبه تحتم عليه الوفاء، فإن لم يفي وهو قادر كان مذموما وكان من أهل هذا الوعيد. نسأل الله العافية.